إن الذي فتح هذا الباب هو الله سبحانه وتعالى، وإن الذي وقت لإغلاقه ويملك إغلاقه هو الله سبحانه وتعالى. ما هذا الباب؟ إنه باب التوبة، باب لم يغلق، إنه باب الإنابة، إنه باب الرجوع. الخائفين يا رجاء السائلين، يا أمان الخائفين، يا رجاء السائلين، يا أمان الخائفين، يا رجاء السائلين، يا أمان الخائفين، يا رجاء السائلين. نفثات الخوف سارت من قلوب المذنبين، وعلى الخد جرت دمعات التائبين. نفثات الخوف سارت من قلوب المذنبين، وعلى الخد جرت دمعات التائبين. ربنا قد أتاك من أهمته الذنوب، لا تخيب من رجاك يا قريب يا مجيب. ربنا قد أتاك من أهمته الذنوب، لا تخيب من رجاك يا قريب يا مجيب. يا أمان الخائفين، يا رجاء السائلين، يا أمان الخائفين، يا رجاء السائلين. ضاقت الأرض الفضاء بمسيكين ضعيف، ما له إلا رجاء رحمة البر اللطيف. ضاقت الأرض الفضاء بمسيكين ضعيف، ما له إلا رجاء رحمة البر اللطيف. ما له إلا رجاء رحمة البر اللطيف، ما له إلا رجاء رحمة البر اللطيف، رحمة البر اللطيف. يا أمان الخائفين، يا رجاء السائلين، يا أمان الخائفين، يا رجاء السائلين. يا إله العالمين، يا إله العالمين، يا إله العالمين، يا إله العالمين، يا إله العالمين، يا إله العالمين.